والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم لأنهم خشعوا في صلاتهم. يكفي يا عبد الله في خشوعك في صلاتك أن الخشوع في الصلاة قمة التذلل والانكسار للجبار القهار سبحانه، فيكفي هذا أنك علمت أنك عبد لله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهناك ارتباط ما بين خشوع القلب وخشوع الجوارح، وهذا للعبد المسلم، فإنه إذا خشع قلبه خشعت جوارحه. ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال عند أن رأى رجلا يتحرك كثيرا في صلاته: لو خشع هذا لسكنت جوارحه، لا يصح عن النبي. لكن المعنى صحيح، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا غالبا إما خشع قلبك لم تخشع جوارحك، أما المنافق فهو عكسنا. فقد حذرنا حذيفة بن اليمان من خشوع المنافق فقال: إياكم وخشوع المنافق. قالوا: وما خشوع المنافق؟ قال: أن يخشع جسده ولا يخشع قلبه، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بخلافك أنت أيها المسلم. وإذا خشع العبد لا بد أن يكون ساكنا في صلاته. ومن تفسير القنوت: وقوموا لله قانتين، السكون والتذلل والخشوع. فتصلي وأنت ساكن هادئ، لا تتحرك كثيرا. والحركة عباد الله في الصلاة انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ كان يقول في بعض مواضع من مجموع الفتاوى، قال: ما من مسألة إلا ويختلف فيها الناس إلى طرفين ووسط، وهذا غالبا. فمنهم من يتحرك من أول صلاته إلى آخره وكأنه لا يصلي، وإنما يلعب في صلاته، وهذا غالبا في الأطفال الذي لم نعلمهم أهمية الصلاة واحترام المساجد والوقوف بين يدي الله عز وجل عن خشوع وليس عن لعب. ومنهم من وقع له حتى أمر مهول مخوف يقول لك: حرام لا تتحرك من صلاتك، ولو سبب ذلك إلى احتراقك، لو سبب ذلك إلى لا تتحرك. ثلاث حركات في الصلاة متوالية فالصلاة باطلة، هكذا يقولون. وهذا القول أصلا ليس للشافعية، وإنما كما يذكر أول من قال بهذا القول هو أبو الوفاء ابن عقيل، وهو حنبلي ليس شافعيا. ونحن عندنا الكتاب والسنة، لا نتعصب لمذهب، كلهم أئمتنا رحمهم الله تعالى وكلهم علماؤنا، لكن بعضهم يتمسك بهذا. والحق أن الحركات تنقسم، فمنها ما يجوز في أثناء الصلاة، ومنها ربما لمصلحة الصلاة، وربما ما تساعدك للخشوع في صلاتك. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد تحرك في صلاته، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلموا منه قد تحركوا في صلاته، حتى نعلم أن ديننا يسر وليس عسرا. هذا الموضع اذكر أن الدين يسر وليس عسرا، لا تأتي لي إلى مواضع أخرى هي محرمة بالنص وقلت الدين يسر وليس عسرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة في صلاته حمل أمامة. أمامة هي أمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوها أبو العاص ابن ربيع بن عبد شمس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا معي الآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها، وإذا قام حمله. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة. أيضا من أفعال النبي وحركاته في الصلاة كما جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة أنها استفتحت النبي عليه الصلاة والسلام، أي طلبت منه أن يفتح الباب وهو يصلي، فمشى النبي عليه الصلاة والسلام يسيرا وهو يصلي وفتح الباب. والحديث صحيح العلامة الألباني. قال الراوي وكان الباب في جهة القبلة، يعني ما ذهب هنا أو هنا، وكانت الحركة يسيرة، وهذا لا بأس به. أيضا إذا كان عندك طفل وأنت تصلي أو أمه تصلي، وخشيت هذه الأم على ولدي أن يسقط من السرير أو كان يلعب بالكبريت، فلا أن تتحرك وتأخذ منه الكبريت وتستمر في صلاتها، لا أن تقرب منه وأن تجعلها أن تجعله بجانبها وتأخذ بيده، هذا كله جائز. ففي صحيح البخاري عن قيس بن الأزرق لما قاتلوا الحرورية الخوارج في الأهواز، قال قيس بن الأزرق فرأيت رجلا، أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي وآخذ بلجام دابته ويتتحرك ويتبعه ويصلي، يعني لاحظ آخذ الحبل ويصلي وهي تمشي ويمشي بعض أحيان قليلا. الدين يسر. أنا لا قلت لك أنك تصلي وترقص أو تصلي وتتحرك بغير لغير حاجة، لا، لكن تعلم أن ديننا يسر. كذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندافع من يريد أن يمر بيننا وبين السترة. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله. قاتله بمعنى دافعه، مش تأخذ سكين وتقتله، لا، إنما دافعه. وفي حديث أبي سعيد في سنن أبي داود وحسن العلامة الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ثم قال فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في حركته في الصلاة أنه كان إذا قام الليل وهو في الغرفة والحجرة وعنده عائشة، وعائشة ممتدة، تقول عائشة: وكانت رجلي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بحيث أنه لو سجد النبي سيسجد على رجليها. فقالت: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، غمز بحيث أشار باليد في رجلها، فقالت: فأقبض رجلي فإذا قام مددتها. وفي هذا نص واضح صريح على أن لمس الزوجة لا ينقض الوضوء. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. أيضا من حركة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه ذات مرة كان يصلي كما في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود، والحديث صحيح، صحيح العلامة الألباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في نعليه أذى، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وكان يصلي بالناس ووضعهما عن يساره، فخلع النبي الناس نعالهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد للنساء إذا نابهن شيء في صلاتهن أن يصفقن، كما في حديث سهل في الصحيحين، فقال: إنما التصفيق للنساء، أي في الصلاة. ومن باب الفائدة يجوز لها أن تسبح إذا لم يكن هناك رجال، كما جاء في الصحيح لما عائشة سألت أسماء: أثم أمر عظيم؟ قالت: سبحان الله. فقال العلماء: إذا كان لا يوجد رجال لها أن تسبح في بعض الأحيان إذا احتاجت إلى ذلك. ومنها عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام وهو يصلي. هل رد نطقا؟ الجواب لا، بالإشارة بالحركة. في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحيح، أنه جاء، يقول ابن عمر: جاءته الأنصار، أي جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فسلموا عليه فرد عليهم السلام. قال: قلت لبلال: كيف رد عليهم السلام؟ قال: أشار بيده. قال جعفر بن عون وأحد الرواة: قال: فجعل باطن كفه إلى أسفل وظاهره إلى أعلى، يعني هكذا، يعني أنت تصلي ولا يوجد أحد يرد السلام قبل الأذان أو بعد الأذان، ولا يوجد أحد في المسجد إلا المؤذن، جاء واحد قال: السلام عليكم. السنة أنك تقول هكذا هكذا، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بمثابة الرد على السلام. فديننا دين نصح، لك أن تتحرك لكن لا تكن الحركة على حساب صلاتك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن العلماء نزلوا الحركة في الصلاة على الأحكام الشرعية الخمسة، فقالوا: منها ما يكون واجبا أن تتحرك، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون مباحا، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون محرما، بل قد يؤدي إلى بطلان صلاتك. الآن بعضهم ربما يحتاج إلى أن يتحرك في صلاته، رن جواله، أزعج الناس أتعبهم، أو أيام النامس اشتد عليك النامس فيمس بعض الناس ما يتحمل أذية النامس، وبعض الأحيان ربما كثرة الذباب ولا سيما في مصليات الأسواق فتكثر الذباب، فذباب يؤذيك في أنفك في عينك فتريد أن تهشه، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقالوا أن من الحركة ما يكون واجبا هذا إذا لها متعلق بصحة الصلاة أو بأمور واجبة عليك في الصلاة، كالتخلص من النجاسة. صليت وأثناء الصلاة تذكرت أن ولدي جلس على عمامتي وبال عليها، ولدي كبير يعني صار يأكل الطعام وليس من باب الرش، فأخلع العمامة وجوبا وليس استحبابا. ومن الحركة ما تكون مستحبة، وهذا ما يتعلق بفضل الصلاة ومستحبات الصلاة، فمثل العلماء كالتراص في أثناء الصلاة في الصف، في بعض الأحيان وأنت تصلي وقد قمت أنت والذي بجانبك إلى الركعة الثانية، فإذا بينكم فراغا فأنت تسد، وجعلوا هذا مع أن التراص في الصلاة واجب لكن جعلوا من هذا. مثال آخر على هذا الحكة الشديدة، في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تحك إما قبسك نامس أو من دودة الأرض المؤذية، فيجوز لك، بل جعل العلماء من المستحبات حتى تتفرغ للخشوع. وأما الحركة المباحة التي ليس لها متعلق بالصلاة ما لا علاقة، كرد السلام أو الحكة الخفيفة التي ليس بذاك، في بعض الأحيان تكون مثلا مزكوم وتحتاج مثلا أن تأخذ بأنفك قليلا وبإمكانك أن تصبر عليه، هذا مباح. ومنها ما يكون مكروها، وهذا ما يكون له متعلق بالصلاة وليس هناك حاجة أن تتحرك ولكن تكون الحركة يسيرة، كالعبث بالساعة أو القلم أو بتصريح الثوب، أو بعضهم ربما ما نشاهد من إخواننا الخليجيين الاهتمام بالغترة كثيرا في أثناء الصلاة، كلما قام لابد أن يعدلها على نسق معين، فمثل هذا يكون مكروها لأنه لا حاجة لذلك. وأما إذا اشتدت الحركة ولغير حاجة ورآك الرائي كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى أنك هيئتك غير هيئة مصلي فيحكم على صلاتك بالبطلان، فاحذر يا عبد الله. ولذلك من رن جواله وآذى المسلمين فإنه إذا آذى المسلمين يتعين عليه أو يستحب أنه يغلقه ولا يؤذي، وإن كان إرادة يريح المسلمين من ذلك فإنه عليه أن يغلقه من قبل أن يدخل في صلاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.